أما وانا الجميل بدأ فيه من نفسه وتلتم فيه ملائكة متفتحة بقدسه وتلتم منهم أن يؤمنون من دينه ومنه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عدد من صلى عليه وصل على محمد عدد من يصلي عليه وصل على محمد كما أمرت أن يصلى عليه وصل على محمد كما تحب أن يصلى عليه وصل على محمد كما ينبغي أن يصلى عليه يا رب صل على النبي المصطفى ما أمرتم من أضاحي والقبى يا رب صل على النبي المصطفى ما قال المكرم يضل المرحبا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إليه وحده لا تشق الركائب وفيه وحده لا تنعم يقارب وعنه وحده لا تحكم الكاذب وله وحده لا ضرر مضيع سبحانك ربي وبحمدك فضرب حياتي على الفضل لك وقلبي وعقلي على ذكري لذلك يا رب آمنت بك خضوعا وحبا وأسلمت لك رضيتك ربا فأسلمت قلبا ولبا وروحا يا عزتي وطورت أمري في سري وجهي وقلبي وشاكي إلى حكمتي ومحياي ربي وموتي وبعثي وإقرار ذنبي إلى رحمتي وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرحمة المهداة والنعمة المهداة والسراج المنير صلى الله عليه وسلم وبعد أيها الأحبة كما كان لقاءات وقفنا فيها مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه من الرسل في كتاب الإيمان عن محمد عليه الصلاة والسلام أنه قال ذاق طعم الإيمان ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبكتاب الإيمان وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وقبل ربتين مع رضي بالله ربا وتحدثنا عن قريب بل وربه واقل من القريب في خطتين كان العنوان الله جل جلاله الله جل جلاله اما الخطه الماضيه فكان عنوانها وباستكمال الايمان واليوم بمشيئه الله تعالى يكمل الحديث عن الاسلام ولكن بين النفس والاخوان قبل الذكر التكليف فردي والقضاء فردي فبارك النيه واستحضر العبد واقلع الدنيا من قلبك كما قلعت نعمك عند هذا الباب واحتسب هذه الفقار ولن تصبر لحق الله وتذكروا على النبي صلى الله عليه وسلم ان كونوا مغفورا لكم فاذكر الى استحسناتكم الحسنات وبالاسلام دينا اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم عشية عرفة حتى ذهب أحد أحبار اليهود وقال ابن الخطاب يا ابن الخطاب آية نزلت عليكم لو نزلت علينا لاشتغلناها عندا فقال عمر بن الخطاب عرفت هذه الآية وعرفت الموضع الذي نزلت فيه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إن الإيمان قوة قوية تغير من اعتنقه فتحوله من الضعف إلى القوة من الفقر إلى الغنى من التبعية إلى الاعتداد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم قلنا أيها الأحبة أن الإيمان مصنع الثبات الثبات بكل صوره وبكل أشكاله فإن الداعي الثابت الذي امتلأ قلبه بالإيمان لا يتزعزع يقف في وجه الأعداء وإن تلطفوا به الدوائر وإن تعذبوا عليه فإن الله حجه والإيمان داره. الإيمان يصنع الثبات للمرض، وإن المرض طعمه ذوق وكلمة الصدق كلمة يسيرة، ولكن عند معالجتها تجد أنها عسيرة، جد عسيرة. كما أن الإيمان يوحد بين البشر، وإن اختلفت اللغات وإن اختلفت الأشكال وإن اختلفت الاتجاهات فالإسلام جزء واحد. اليوم بمشيئة الله نتحدث عن أثر الإيمان في الحياة. يا ليتنا نحول هذا الإيمان الذي تدعيه الألسنة إلى واقع ملموس وتلجي ثمارا لا يعلمها إلا الله. أيها الأحبة، إن الإيمان يصفي القلوب، إن الإيمان يصفي القلوب من الغل والحسد والحقد، كما أنه ينزع التضايق والسقائم فيطلع في القلوب المؤمنة العجب العجاب. ترى المؤمن إنسان عادل ولكنه يحمل في صدره قلب الأبيض يقبل الحق ويعترض على الباطل، لا يعرف إلا الله وشرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يرضى بالقرآن حكما، يرضى بالقرآن حكما، لا يقبل حكم الجاهلية، لا ينطاع للنعرات القومية ولا للحزبية ولا للأهواء ولا للشهوات، لأن الإيمان صف قلبه عالجه من الأمراض. ولكن في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة. رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح عن أنس بن مالك وعند أثناء أبي إسحاق عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسولكم صلى الله عليه وسلم لما جمع خلائي من حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم تبتم وعدتم إلى الله فكان النصر بفضل الله حليفا لكم. قسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغنائم على من؟ أعطاها للمهاجرين، أعطاها لقريش، وأعطاها لبعض المشركين ليؤلف قلوبهم حتى يدخلوا في الإسلام، ولم يعط الأنصار شيئا. يا الله، لم يعط الأنصار شيئا وهم الذين تبوأوا الدار والإيمان. فأحدث هذا الأمر في قلوب الأنصار هزة، فإذا لقائل من الأنصار يقول رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه فنسينا، وقائل الآخر يقول نصر الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي قريش ويتركنا وسيوفنا تحكر من دمائهم. مشكلة معضلة، من الذي سيحمل هذه المقالة وذاك الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قام رجل من الأنصار، بل سيد من سادات الأنصار، هو سعد بن عبادة رضي الله عنه، فنقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم المقالة. فقال له صلى الله عليه وسلم: رأيت ما موقفك يا سعد؟ ما موقفك؟ فقال: يا رسول الله، إنما أنا واحد من قومي، ما أنا إلا رجل من قومي، فلأقول ما يقولون. انظروا إلى الصراحة، انظروا إلى الوضوح، لا يعرفون الاستواء ولا التمايع، وإنما صرحاء أبقياء أنقياء. فكلف النبي صلى الله عليه وسلم سعد وقال له: يا سعد، اجمع الكون. فجمعه سعد، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم قصيدا وقال: بعد أن حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله سبحانه، وصلى وسلم على نبيه ومصطفاه، وقال: يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، ما حديث بلغني عنكم، ما حديث بلغني عنكم، ما خط هذا الحديث؟ ألم آتكم ظلال فهداكم الله به؟ ألم آتكم ظلال فهداكم الله به؟ فقراء فأغناكم الله به؟ أعداء فألف الله بين قلوبكم به؟ فيقولون: الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن. نعم، منكم شيئا على معاصي من الدنيا شيء يزيد من طموح الدنيا اعطيته اقواما ليدخلوا في الاسلام ووكلتكم الى اسلامكم والذي نفسي بيده لولا الهجره لكنت راضيا الانصار لولا اني مهاجر لا احببت ان اكون امرا من الانصار لولا الهجره لكنت امرا من الانصار ولو تلك الناس طريقا وشعبا وتلك الانصار شعبا لتلك شعب الانصار اللهم ارحم الانصار وارحم ابناء الانصار وارحم ابناء الانصار يا معشر الانصار اما ترضون ان يعود الناس بالشاة والبقر وتعودون انتم برسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة قريش سياف وابقار وبعير يعودون بها الى اهلهم اما انتم فتعودون الى المدينة المنورة بنورها صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تبقوني على الحوض فإنكم تضعون بعد أثر في حكم مثل فصبرت حتى تكوني على الحوض فبكى القوم وقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم باسما وحصا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم باسما وحصا بكى القوم حتى قل ابتحاهم لسان مقالهم رضينا برسول الله باسما وحصا ولسان مقالهم عودوا عودوا بالشياه والبعير والبقر فقد عدنا واخذنا عنكم خير البشر صلى الله عليه وسلم ويتبقى السؤال الذي يطرح نفسه ان حب المال شيء مطلوب في الانسان جبله وتحبون المال حبا جهما هذه فطره الانسان واذا الانصار في نفوسهم شيئا من الحسد شيئا من الحسد نحارب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيوفنا ما زلت تجري عليها الدماء واذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يدفع الغنائم كل الغنائم الى قريش ويطردنا فكيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف ما عالجه بشيء صلى الله عليه وسلم الا انه ذكر القوم بالايمان ذكر القوم بالايمان ايها حبيبي ان الايمان كما قلت لك يصف القلوب من الحسد والحقد والغل يستن الضرائب والسخائر ليس هذا فحسب بل ان الايمان يقتل في النفس الانسانيه الانا يقتل في النفس الانسانيه الانا كثير من الناس ينافع يقتل ينافع عن شرع الله ولكن اذا ما وصل الامر الى ذاته اذا ما وصل الامر الى تحصيلته اذا مس الامر نفسه اعترض وقال أين أنا وهذه التي أوردتنا الموارد أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكل رجل تربى على هذا المنهج فإن الآن عنده لا وجود لها ولكن يحترم شرع الله يقدم قول الله يقدم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مجال للأنا ولذلك والله لقد عندك الله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دع تعبد الدينار دع تعبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخليطه ان اعطي رضي وان لم يعطى سقط دعت وانتكس واذا فيك فلن تقف هذا دعاء على من على عبد الدينار على عبد الدرهم على عبد القميصة أو القطيفة دعاء عليه بالخيمة والكفران حتى لو دخل في أحد أطرافه شوكة فلا تخرج دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم على هذا الصف من الناس الذي يؤثر الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى هذا الصف من الناس صف قاصر أو صف آخر الصف الرابع الصف الذي تاجر مع الله طوبى الجنة أو سيرة في الجنة لعبد آخر بعنان رأسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة إن كان في الحراسة والجنة فهو يحارب وإن كان في الساقة في فإنه علاج ناجح في الإسلام. إذا كنت رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وحققت مطالب الإسلام فسوف تستمي أن أنا من بني صدري ولك في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألم تصلي عليه صلى الله عليه وسلم؟ كلنا يعرف من هو طيب الله المسلول، من هو ليس الإيمان، من هو حال إمام الناس. إنه خالد بن الوليد رضي الله عنه الذي أدى الفرس وضربهم، الذي أغلق الفرس وضربهم وسمى بالروم فأذلهم، الذي قال عنه من يعرف أخبار الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما اجتمعت قوى التعفن والشرك في بلاد الروم وتعذبت على المسلمين قال أبو بكر مقولة الواجب في الله وفي وعد الله ثم في رجاله الذين صنعهم الإسلام. والله انظروا إلى هذا القول العظيم الذي حمل أن الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بالله قسم لا يحدث فيه فيقول والله والله لو أتينا الروح وساهم الشيطان بسيد خالد إن كانوا يظنون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم ولن تقوم لأمة الإسلام القائمة فإن للأمة رجال صنعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد منهم خالد بن الوليد رضي الله عنه الذي يخبر عن نفسه فيقول ليلى باردة ممطرة شادية التحق فيها السماء وأفترج فيها الأرض أنتظر فيها الصباح لأثير على أعداء الناس هذه الليلة أحب إلى خالد من ليلة عرس يتزوج فيها امرأة حسناء ويبشر فيها بالولد هذه الليلة التي ينتظر فيها بالبرق الشديد يفترس الأرض ويمتلك السماء لاحظوا هو في شمس ينظر شروق الشمس وأذان الظل يؤسس أعداء الله هذه الليلة أحب إلى خالد رضي الله عن خالد من ليلة العرس تهدى فيه إليه امرأة حسناء ويبشر فيها بولد. خالد بن الوليد المتوكل على الله الذي حاصر أعطى طول الدب فخرج عليه حج من الكفار وقال يا خالد تحاصرون حسنا وأنتم المسلمون تقولون أننا نتوكل على الله وعندكم آية تقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه هل تريد أن نفتح لك هذا الحج؟ قال خالد نعم أرضى ذلك. فقال خذ يا خالد هذا سم سعاد سم سعاد سم نافع جمع 40 صلاة من حيات العذاب اشرب هذا السم يا خالد فإن بصدق الجيش عرفنا وأيقنا أنكم حقا متوكلون على الله. فأخذ خالد السم وقال بسم الله توكلت على الله فلم تصفه إلا العافية. ما بعد خالد من السم انظروا إلى مكان خالد كل المواقع تعرف من هو خالد بن الوليد رضي الله عنه بطل الجاهلية فكيف به وقد سبق الإسلام في صدره وكيف تحصل الإيمان في نفسه فأشرب حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم أشرب حب الحق فهو يدافع عنه بنفسه وبنفسه ويتمنى أن لو قتل في سبيل الله. هل عند خالد أنا؟ لا والله ما كانت عنده أنا والله ما كانت عنده أنا. وإذا أردت الدليل فاسمع كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتابا وأرسله مع عامر البيت إلى عبيدة بن الجراح رضي الله عنه فقال له يا أبا عبيدة إذا وصلك كتابي فنحي خالد عن قيادة الجيش نحي خالد عن قيادة الجيش وتولى أنت أمر الجيش. عجبا لك يا ابن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حرب مع قوى الشرك والتعفن وأن تدعس الخالد في هذا الموقف. الوقت لا يتحمل. ربما يحدث استمرار عسكري أو انقلاب عسكري أو تشتت ضد المسلمين. حيثان ثم حيثان هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين بايعوا محمد صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة لله ورسوله وولي الأمر. فصعد أبو بكر المنبر وأخذ عامر بين الكتاب وطرح على أبواب مثل وجه السؤال: من أين أجبت أي أعطيت الأشعة بن قيس 10,000؟ فسكت قال. فقال بلال: وأذن النبي صلى الله عليه وسلم ونزع إمام الخالد ووضع كلنسوته ونزع عنه ثيابه وربطه. خالد ابن الوليد بطل المواقف ليس الإسلام وحال حبابية الإيمان يفعل بهذا في جموع الصحابة بأمر عمر بن الخطاب؟ أين لنا يا عمر؟ فأعاد عليه عامر المدين نفس السؤال: من أين أجبت الأسعد بن قيس 10,000؟ فقال خالد: من مال المدين. فقام بلال وعممه ووضع عليه قلوبه وقال: الآن نسمع ونطيع لأمير المؤمنين. ليس هذا الحج، بل إن في كتاب عمر أن كل أموال خالد بن الوليد تقسم نصف لخالد ونصف لأبي عبيدة. فيا ترى ما موقف خالد؟ يقول عبارة صريحة واضحة: ما أنا بالذي يعصي أمير المؤمنين؟ ما أنا بالذي يعصي أمير المؤمنين؟ بالله عليك أين الآن؟ أين الآن؟ أين ذهبت؟ ضحيت. ما الذي منحها؟ ما الذي محاها؟ ما الذي أزالها؟ إنه الإيمان. لله برك يا ابن الوليد، لله برك يا ابن الوليد. يا من أسببت أعداء الله، يا من كنت كالنظر على قوة التعفن والشرك في كل مكان، تعزى بهذه الطريقة وفي هذا الموسم، فلا تنزل أنا إلى قلبك سبيل. حتى قال أحمد الكتاب: والله يا أحمد موقف الرسالة ينبئ عن إخلاصه العميق وصدقه الوثيق. لا أعلى الموقف ينبئ عن إخلاص الغاية العميق وصدقه الوثيق مثل هذا الموقف. أيها الأحبة، إن الإيمان يغير القلوب ويغير الأجساد، بل ورب يغير الدنيا كلها. فإن الإيمان شط حصين وباب منيع من الوقوع في المعاصي والشهوات. إن الإيمان يكون كالحجاب وكالحفظ، فإذا هم الإنسان بمعصية إذا بالإيمان حرك هذا القلب. وأين الله؟ وأين الملائكة؟ وأين الشهود؟ وأين يوم الحساب؟ وأين الميزان؟ وأين أمة الكف؟ وأين وأين وأين وأين يتوب ويعود ويقول: أستغفر الله العظيم؟ ما الذي يمنعه وفي خلوة لا يراه أحد يمنعه في إيمان بالله؟ ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أستحبك بالله، فكر في هذا الحديث. لا يزل زاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يقتل حين يقتل وهو مؤمن. انظروا أيها الأحبة، لما خرج الإيمان من قلبه، لما خرج الإيمان من قلبه حلت ظلمة الكفر والشرك فدل وسلب وسلب القلب وجاهد بالمعاصي وجاهد بالجبال. ما السبب؟ خرج الإيمان من قلبه، هذا النور الذي يمنعه من المعاصي والوقوع في الشبهات والشهوات. الإيمان عصمة، الإيمان حجاب، الإيمان وقاية من التجرد على محارم الله. أما إذا قل الإيمان فإن الإنسان ولو سينفصل لنفسه، يلبي شهواته ويحقق رغباته ولا يبالي أحرام هي أم حلال. انظروا إلى هذا الأمر الدحيح. قال سبحانه: كما جاء في النصر وعزتي وجلالي، وعزتي وجلالي، ما من عبد يقدم هواه على هواه، ما من عبد يقدم هواه أي مراد الله على مراد نفسه إلا أقللت همومه الرعد وانتزعت الفقر من قلبه وجعلت الغنى بين عينيه واستجبت له من وراء كل فاجر. وعزتي وجلالك ما من عبد يقدم هواي يقدم مراد الله على مراد نفسه الا اقلل الله همومه قلل الله همومه وجمع لهم ضيعته جمع لهم امور دنياه ووضع الكنى في قلبه ونزع الفقر من بين عينيه واستجار له من وراء كل فاجر. ولا عجب فان الله قال الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ونحن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل منهم كان لها رصيد ايماني كان لها رصيد ايماني اما حسبنا الله ونعم الوكيل من لسانه ومن لسانه فان رصيدها صفر رصيدها صفر لا تؤثر الا ان في الجسد مضغه فكم رصيدك في هذه المضغه من الايمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. ايها الاحبه ان اثر فتنه على الرجال كما اثر النبي صلى الله عليه وسلم هي النساء وهذا امتحان صعب يتعرض له احد الصالحين هو ربيع ابن حسين رضي الله عنه كان عابدا جاهدا مشغولا بطاعه الله منقطع العباده يتظاهر عليه جمع من الكتاب ومن الفجر فيقولون لغانيه لمغنيه للاعره لبادره لك الف دينار لك الف دينار ينفقون اموالهم ليصدوا عن كتب الله ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فتكون هذه الفاجره على من الف دينار فيقولون لها على قبله واحده قبله واحده يقبلك اياها ربيع ابن حسين فتقول اهذا فقط بل ولكم فوق ذلك ان ياتي فتذهب هذه الفاجره الى هذا العالم وتتعرض له وتبرز مفاتنها فيدخل اليها الربيع بن حسين رضي الله عنه ويقول يا ابت الله الربيع ينادي الله ينادي الله ونحن الان الا ما رحم ربي وعصم ينادي كل نساء المؤمنين يا ابا الله يا ابا الله يا كافي افعالي الا تتقين الله الا تتقين الله يا اولياء الامور الا تراقبوا نساءكم الا تراقبوا بناتكم فانها ربي كما اخبر صلى الله عليه وسلم امر الفتن هي الفتنه البتاته اتقوا الله في نسائكم اتقوا الله في بناتكم راجعوا ثم راجعوا ثم راجعوا احوالكم في البيوت تتعرض هذه الفاجره لربيع رضي الله عنه وتبرز مفاتنها فيرسل عليها ويقول يا ابت الله يا ابت الله كيف بك لو نزل ملك الموت فقطع منك الوتين لدى عرق القلب فاصبحت مسدا هادئا ام كيف بك لو رحتي بالقلب وتعرض لك منكر ملكين ام كيف لك اذا وقفت بين يدي الرب العظيم ام كيف بك اذا كان الحكم عليك بان تبقين بالجحيم فطاقت وعادت زاهدة فقال هؤلاء الله قال هؤلاء المجرمون الذين تحولهم يطوفوا عن سبيل الله افسدها علينا الرضيع فكانت هذه المرأة تلقب بعادلة الكوفة بعد الرسالة الفاجرة وصدق الله ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يظلمون والذين كفروا الى جهنم يحشرون ويتبقى السؤال الهام، ماذا يحصل ربنا؟ هو خيمة الشهوة؟ لا وربي، لقد كان في الثلاثين من عمره في منتهى القوة والقوة، لا أحد يحاسبه ولكن عين الله. هذه الفتنة الفتانة والعياذ بالله قد تحدث إذا خرج الإمام من القدر، فيقع الرجل على أمه أو على ابنته أو على خالته أو على عمته. نعوذ بالله من سوء الأدب وقيمة الإمام، نعوذ بالله من سوء الأدب وقيمة الإمام. أقرأ الدعاء أحسبه الله حكيم في حساب هذا الإسلام. نظر الفتاة عمرها 20 سنة مستشفى للولادة، فوضع طفلا صحته طيبة وحالته جيدة، أما الفتاة فكانت تبكي كثيرا قلقا مضطرية سعيدة البكاء مسودة الوجه، فسألوها ما السبب لم تجب. بعد أيام بعد أن تمثلت الشفاء طلبوا منها أن تصبر ولي أمرها لتخرج من المستشفى، فبكت وزاد البكاء، فعلموا أن في الأمر شيء، علموا أن في الأمر شيء، ما الشيء؟ ما السبب؟ فقالوها في مكان مغلق وسألوها أين أبو الطبي؟ من أبوه؟ أين هو؟ هل مات؟ هل طبي؟ فلم تجب. وبعد جهد جهيد قالت لنفس المتقطع إن أبو هذا الطبي، أبو هذا الطبي هو والدي، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. وأنا جرى على النجاح فالسبب خروج الإمام من القلب، لا تعليم أكثر من ذلك، خروج الإمام من القلب. إذا خرج الإمام من القلب توتر وصار من عمل الشياطين والأماليك، فكن رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، وقف عند رضيت بالإسلام دينا، قف عند رضيت بالإسلام دينا، فلا أجل أحوالك مع ربي. أسأل الله أن يفعل ولك، أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. إن الإيمان سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، تجد البيت المؤمن بيت سعيد كلنا يشكو إلا ما رحم ربي وعفو، من اختلاط أحوال المسلمين في البيوت، من الاختلاط بين الأزواج والأولاد، من تطاول الأبناء على الآباء والأمهات، من التشرد من التقطع، هذا الأمر يحدث في كل مكان إلا في بيوت الإيمان، إلا في بيوت الإيمان. فالبيت المؤمن بيت سعيد لا يخالف إلا السعداء بإذن رب الأرض والسماء، بيت سعيد لا يعرف إلا السعادة، بيت انشغل أصحابه بتلاوة القرآن والصيام والقيام عن المباريات والأفلام، بيت حديث أهل الذكر، حديث أهل الذكر ومرياتهم الاستغفار وتضرعهم في الدعاء، ليس بيتا ولا يمين ولا قيل ولا قال، بيت لا تجد فيه انسان يبالي بالله في المعاصي، فيدخل الصغير امام السائل فيقول خذوا الصغير، والله يقول قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. هذا البيت لا يخرج الا السعداء، النساء فيه مسلمات سائلات عابدات قانتات لا ترفع صوتها على زوجها، بل تحفظ وتتجاهل وتعلم ان في هذا الامر طاعه لله وزوجه صلى الله عليه وسلم. تعلم هذه المراه انه لو بات زوجها عليها مطار باتت تلعنها الملائكه، باتت تلعنها الملائكه، باتت تلعنها الملائكه. فاعتبرنا يا نساء المسلمين، اعتبرنا يا نساء المسلمين. يقول الامام احمد ابن محمد رضي الله عنه بعد ان مات زوجه رحم الله المصالح عاشقها 30 سنة، نعم احصائيات 30 سنة يعاشق 30 يوما وتطلق ويحدث بالجهاد والأموال العدد العداد ولا يحتاج إلى الصرف فأنت أعلم منه الله يكون رحمه الله مصالح 30 عام لم تخالف في كلمة واحدة رجال هذا البيت ونساؤه على الإيمان سيد المرأة في الصباح كنت للزوج من تلابيسه وتقول يا أبا فلان اتق الله فينا اتق الله فينا فإنا نصبر على جوع الدنيا ولا نصبر على نار جهنم فإنا نصبر على جوع الدنيا ولا نصبر على حر جهنم يا ليت نساء المسلمين الذين أرادوا من أزواجهم أن يفعلوا أي شيء وكل شيء من أجل لا أقول والله إلا الرياض والكماليات بل كماليات كماليات كماليات وكأن الدنيا خالدين فيها وكأنها الجنة الإمام أحمد رضي الله عنه كان دخله في الشهر 17 درهم 17 درهم يأتي إليه أبناه فيقولون يا أبتا لا تكفينا لا تكفينا فيرد عليهم ويقول يا أبنائي أيام دون أيام وطعام دون طعام وشراب دون شراب ولباس دون لباس حتى نلقى الله الواحد الأحد حتى نلقى الله الواحد الأحد الدنيا مرار وليست مستقرة نقطع حذاءه في قدمه 18 سنة كما يروي جمعة الله فكلما انقطع خاطا ركل الدنيا بقدمه لأنه يعلم أن من يمسح رضي الله عنه في الجنة أفضل من الدنيا وما فيها أما الأطفال ولعل أن يحكم بذلك أما الأطفال في هذا البيت المسلم فكأنه حديث وحاله قريب حاله قريب ربي عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الذي جمع كنوز الأرض كلها تحت يديه يدخل عليه المسلمون في يوم العيد ليهنئوه بعد الصيام ويدعون له بالقبول فيدخل الرجال ويدخل الأطفال فيحمل حقنهم لباسهم جديد وجوههم مشرقة إلا ابن واحد ينظر عمر من هذا فلان من هذا فلان إنه ابن عمر ابن عمر ابن خليفة المسلمين ثوبا مقطع مرصع فلما راه عمر في هذه الحالة نظر إلى أبناء المسلمين أبناء عمر وابنه فأعطى راسه وبكى فأعطى راسه وبكى فقال له هذا الغلام المسلم يا أبناء لمن بكى لمن بكى يا أبي فقال له أخشى أن يكون قلبك قد انكسر أخشى من انكسار قلبك وأنت في هذه الحالة وأبناء المسلمين في هذه الحالة فقال هذا الغلام الذي تربى في بيت الإيمان ولم يعرف إلا الإسلام يا أبتاه يا أبتاه إنما ينجح القلب من عصى ربه ومولاه إنما ينجح القلب من عصى ربه ومولاه وعصى أمه وجفى أباه أما هذا فلا والله يا الله من أين تأتي هذا الرجال ينجح القلب من عصى ربه ومولاه وعق أمه وجفى أباه أما أنا وإن كنت صغير فقد ربيت في بيت الإيمان فلن يجد القلب من أجل ثوب ولا يعاق من الدنيا ذلك يا محمد فتبدل صرخ واسمح لي أن أقول عنك بعض الصور هذه الصرخة أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن تسمع كل من في قلبه حب وعشق لعلمانيته أسأل الله العظيم أن تنصب عنه هذه الوثنية وأن تجعله يعود إلى الاحتكام إلى شرع الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الذين أعمت قلوبهم العلمانية إلى الذين أصمت أعينهم أصمت أبصارهم وأعمت أعينهم إلى الذين أصبوا في قلوبهم حب المنازل الزائفة اتقوا الله اتقوا الله فإن حالكم لن يخرج عن هذا الوقت واسمح لي هو وقت مقدس هو خوف تسمعينه من الهبوط تسمعينه من الهبوط مقدس ولكن لك عايز اروع منه ما تبقى اروع منه هذا الوقت يخاطب العلمانيين فيقول ايها العلمانيون انكم تربيتم على موائد الغرب ان عن طريق الاتصال المباشر او بقراءه الكتب واعتناق هذه المبادئ الهدامه لعقتم مخاطر علمانيه محليه فوقت مقدس ولكن هذه حقيقه لعقتم مخاطر علمانيه فلما تغدوا عليها اتوا الى هذا المجتمع المسلم وغيره المجتمعات المسلمه في كل مكان فاستقاروا استفرغوا هذا المخاط على اطباق جاهيه غيروا مسميات وارادوا لنا ان نلعب هذا المخاط من يقبل هذا نحن لا نقبل والله لا نقبل لماذا لان الله قال افحكم الجاهليه يقول افحكم الجاهليه يقول ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون الاجابه لا نحن رضينا بالاسلام منا رضينا بالحياه منا ومن يعتبر من الاسلام منا فلن يقبل منه وهو في الاخره من القاتلين وهو في الاخره من القاتلين افحكم الجاهليه يقول ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون ايها السفهاء ايها السفهاء يا اشياء العلمانيه يا انصار يا احزاب سنمشي معكم والدليل يشهد اننا جربنا الاشتراكيه فجعلنا جربنا الراسماليه فما افلحنا جربنا كل شيء الا الاسلام كما قامت الا قائمه ورحم الله بالخطاب لما قال عباره صريحه واضحه كنا ادلاء فاعزنا الله في الاسلام ولو تبين العزه في غير الاسلام اذلنا الله اذلنا الله هذه سنه الله في خلقه الى هؤلاء قد تقتلوا الناس فقلتم يا اسلاميين يا اسلاميين يا اسلاميين اذا كنا نحن اسلاميين فما عندكم ان تكونوا كفرة ظلال فماذا بعد النور الى الظلام ماذا بعد الحق الى الباطل ما الا تتقوا الله وتتوبوا الى ربكم وارضوا بحكم الله فليس هناك احسن من الله جل في علاه الاجابه الشاهد الى الجماعه الاسلاميه على اختلاف اقدامها واشكالها والوانها الى الذين تحملوا رفع رايه الدين وكلنا مسؤول عن هذا الدين ولكن هذه الجماعات كانت في مقدمه الصفوف اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله وقدموا الصوره الطيبه للاسلام قدموا الصوره الطيبه للاسلام لا تقدموا الاهواء الشخصيه ولا الاموال الحزبيه وانما لتكن القائمه والوجهه لتكن الغالب والهدف تحكيم شرع الله لنقل الهدى اقامه دين الله واعلموا ثم اعلموا ثم اعلموا ان كل افعالكم ان كانت صالحه فهي في نواجذ اعمالكم وان كانت غير ذلك فقد دققتم في الاسلام ما ليس فيه اسال الله السداد والتوفيق واحسن اليها الاحبه عن الاقامه كما احكم ايضا عن ذلك الحكم التوفيق حكم الجنان نظرا لقول اسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يجعلنا واياكم من الذين يتبعون قولك ويتبعون احسنك اللهم اجعلنا من الذين يتبعون قولك ويتبعون احسنك اللهم حقق لنا فيما نرغب فيه اللهم حقق لنا فيما نرغب فيه اللهم حقق لنا فيما نرغب فيه اللهم كن لنا من امر الصلاه والسلام اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اهدنا واهدنا اللهم يسر لنا اللهم اجعلنا وحدك ومن يبتلى اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم ارحم كما ربونا صغارا اللهم اهدنا للاحسان الاحسان وفيك الحق ومنك الرضوان اللهم صل على سيدنا اللهم بارك لحولك اللهم احفظ صور الاسلام اللهم احفظ صور الاسلام اللهم احفظ صور الاسلام اللهم احفظ منك ووطنك اللهم احفظ بلاد المسلمين في كل مكان اللهم احفظ بلاد المسلمين في كل مكان اللهم لا تدع لهم نعم اللهم ارفع عنا ذكرهم اللهم انك عفو تحب الحق وتعفو اللهم لا تدع لنا اللهم لا تتركنا من سبيل الرحمن اللهم لا تعفنا ولا تدع ولا حولنا شقيا ولا حولنا اللهم ادع على كل اخطاء اللهم ادع علينا وعلى كل اخطاء اللهم ادع علينا وعلى كل اخطاء اللهم اجعلنا من يصدق في هذه الكلمه اللهم